منذ مراحل الطفولة الأولى يوجد صراع اجتماعي بين الطفل المتكلف والطفل العفوي. من هو الطفل المتكلف؟ هو الذي قيد بقيود أكبر من مستواه العمري والاجتماعي. يعني بعض المجتمعات تربي الطفل على أنه رجل وهو في سن الطفولة، ويجب عليه أن يتصرف كالرجال ويلبس مثلهم ويتحدث بحديثهم، وبالتالي ينعكس ذلك على تقييم أهل الأطفال الذين في عمره، فينظر إلى ذلك الطفل العفوي الذي يهوى اللعب والمرح المناسب لعمره، يعني يرى بأنه أقل منه وأنقص وأنه ليس رجلا. وهذه الصراعات الطفولية التي نعتبرها ساذجة وسخيفة الآن ونضحك عليها انتقلت معنا إلى مراحل متقدمة، إلى عمر أكبر وأعلى، انتقلت كما هي وليس ككيفية. يعني الموضوعات اختلفت فقط، يعني أصبحت صراعات التحفظ والتحرر في مجتمعات الكبار تناسب وضعهم العقلي والمعرفي خلاف الأطفال. الزبدة أنه لا يتخلص من طفولته إلا القليل من الناس. يعني ترى غالب من تراهم هم أطفال كبار، يعني طفولته ما زالت هي المتحكم به، يعني مشاعره لا أريد أن أقول الحيوانية، إنما الطفولية هي التي تسيطر على أحكامه وليس عقله الناضج.